الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، حيث انتهينا من الكلام عن الفدية، ولعلنا نواصل الكلام عن أحكام الصيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بذنة، وفي حمال الوحش وبقرة بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطر، والورشين والفواخث شاه، وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. قال: فصل. ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحرم في ذلك سواء، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جدع، والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جدع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. قال المؤلف رحمه الله: والصيد الذي له مثل. يريد، تقدم معنا أن من محظورات الإحرام الصيد، وتقدم معنا أن الصيد يضمن بجزائه بمثله، ونحتاج إلى معرفة كيف يحكم على الحيوان المصيد بأن له مثل، وبأن مثيله هو الحيوان الآتي. أولا، عندنا قواعد متعلقة بهذا الباب. القاعدة الأولى أن الصيد المضمون هو مأكول اللحم من الحيوانات الوحشية. أما الحيوانات الإنسية أو الحيوانات غير مأكولة اللحم فهذه لا فدية فيها. كم مقدار الفدية في القطة؟ ليس فيها فدية. تقدم معنا الحكم: هل يجوز قتلها أو لا يجوز؟ وأن للعلماء في ذلك قولين مشهورين، وأن الأظهر هو المنع، لكن إذا حصل قتل فإنه لا يجب فيها جزاء. لماذا؟ لأنها ليست صيدا. هكذا أيضا الحيوانات التي أصلها إنسي ثم توحشت، هذه ليست صيدا، مثل بقرة وحشية توحشت، ماعز كذلك. لكن لو كان بالعكس، حيوان الصيد تأهل عند الناس، مثل أرنب، فحينئذ تجب فيه الفدية، لأن العبرة بأصله. هل يقال أرانب على قسمين من البرية والأرانب؟ إيش رأيكم؟ الأرنب الأصل أنه بري، أنه صيد. يربون الأرانب من أجل ماذا؟ إذن أصلها أنها برية، أنها وحشية. بالتالي ننظر إلى الآثار. البقر أصله أهلي، لو توحش حينئذ يجوز صيده للمحرم. حمار الوحش وحشي، وبالتالي صيد يجب فيه الفدية. ما بعجينا هذه شيخ الله عنك لا يقال. خلونا نقرر الدرس لأنكم تسألون عن أمور ستأتي في الغالب، فإذا قررنا الدرس فسأل. القاعدة الثانية، إذا عرفنا بالقاعدة الأولى ما فيه فدية وما لا فدية فيه، القاعدة الثانية أن المعتبر في المثل أن يكون من الأنعام، وهي البقر والغنم والإبل، فلا يصح أن نجعل المثل بحيوان غير هذه الأنواع الثلاثة حتى ولو كان من الحيوانات الأهلية. لو جاءنا واحد وقال الأوز مثل الدجاج، الدجاج من الحيوانات الإنسية، نقول هذا ليس من الأنعام وبالتالي لا يصح أن يجعل مثلا في الصيد. القاعدة الأخرى أن ما وجد له مثيل بحسب النص في الكتاب والسنة فحينئذ نعمل بما ورد في النص باتفاق. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات، فهنا قد نص على المثل ويؤخذ بالنص. الأمر الذي بعده، هل يؤخذ بما ورد عن الصحابة أو لا؟ نقول ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وقع فيه إجماع، سواء كان إجماعا صريحا أو سكوتيا، حينئذ نأخذ بما أجمع عليه. النوع الثاني ما وقع فيه اختلاف بينهم، فمن ثم لا نأخذ بشيء من أقاويلهم، لكن لا نخرج عن أقاويلهم. إذن لا يصح لنا الترجيح بلا مرجح لأحد القولين الواردين عن الصحابة، ولكن لا يصح لنا أن نبتدع قولا جديدا، لا يجوز إحداث قول ثالث. ماذا نفعل؟ نطلب المرجح من دليل خارجي. ثالثا، ما لم يوجد فيه نص ولا حكم من الصحابة وكلنا فيه رجلين، لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ذكر المؤلف آثار هذا التقسيم في الحيوانات واحدا واحدا. نعم، عندنا أولا النص، ثانيا الإجماع، وثالثا قول الصحابي، ورابعا تحكيم رجلين. شو رأيكم؟ احنا نتكلم عن المثل ونتكلم عن القيمة الحين. طيب ليش نزلتنا القيمة؟ ذكر أمثلة في هذه المسألة، النعامة وحمار الوحش إلى آخر ما ذكر. وهذه كلها فيها اجتهادات من الصحابة. النوع الثاني من الحيوانات ما لا مثل له، ما لا يوجد له مثيل، فهذا ننظر إلى قيمته في مكان إتلافه. تقدم معنا أن الصائد بالخيار إما أن يخرج المثل وإما أن يعرف قيمة المثل وبالتالي يطعمه طعاما للمساكين، وإما أن نقدر طعام كل مسكين نصف صاع ثم بعد ذلك نجعل عن كل يوم صيام، عن كل مسكين صيام يوم. قال ويحرم صيد حرم مكة، يعني أن حرم مكة لا يجوز الصيد فيه. ماذا يترتب على ذلك؟ تحريم الصيد يترتب عليه الإثم ويترتب عليه وجوب. وهل يترتب عليه وجوب الفدية؟ قولان لأهل العلم، الأظهر منهما أنه يترتب عليه الفدية الجزاء، وذلك لأن قول عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يشمل إحرام النسك وإحرام البلد. ولذلك قال المؤلف وحكمه، يعني الآثار المترتبة عليه، حكم صيد الإحرام من جهة الإثم ومن جهة الجزاء. أما بالنسبة لصيد البحر داخل حدود الحرم، ما رأيكم؟ ها؟ موافقين كلكم؟ شلون؟ في عطر يعني جات عن طريق مصر. ها؟ في البحر. نحن نتكلم عن الحرم مكة. كم تبعد إلى الحرم مكة عن القاهرة؟ طيب. تكلم بالمحيط. إيش؟ الإمام الشافعي يقول لا يوجد بحر أصلا في مكة. الجمهور يقولون يوجد. يقولون بأن مياه الآبار والبرك هذه نعتبرها بمثابة البحر، بالتالي لو وجد فيها سمك نأخذ بها حكم صيد الإحرام، وبالتالي يمنعون من وضع مزارع لزراعة السمك أو تربية السمك في الحرم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول ما يحرم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول يحرم صيد البحر داخل حدود الحرم. الجمهور يقولون يجوز. طيب. مخرج التعارض بشكل أدلة كيف؟ كيف مخرج الأدلة مع بعض؟ عندنا عموم الأدلة واضحة. حل لكم وطعامه متاع لكم وللسيارة. ما يفرقون. طيب هكذا أيضا قطع الشجر، تعرفون في حديث ابن عباس، في حديث العباس أنه إيش منع أن يعضد إضاهها. طيب من يقول بما ما هو الجزاء غيره، هذا هو مثل بالمثل وما له قيمة بالقيمة. ويحرم قطع شجره وحشيشه، يترتب عليه الإثم، من قطعه يأثم، ويرتبون عليه أيضا الفدية كما سيأتي. ولا فرق في ذلك بين المحل والمحرم. بعض أهل العلم قال المحرم أغلظ في التحريم لأنه ينتهك حرمتين، حرمة الإحرام وحرمة مكة. حينئذ قالوا تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها يضمن ببقرة، وما كان دون ذلك كأوراق الشجر فبقيمته. في يوم عرفة هل للحجيج أن يقطع الشجر، شجر عرفة؟ أليسوا محرمين؟ محرمون هم ولا هم محرمون؟ طيب ها؟ إذن نقول هذا يمتاز به حرام مكة عن إحرام النسك بتحريم الشجر. عرفة ليست من الحرام. قال الشجرة الصغيرة تضمن بشاة، والشجرة وما فوقها يضمن ببقرة، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. البدنة تجزى عن سبعة والبقرة تجزى عن سبعة، فكفى بعضهما عن بعضهما الآخر. قال ويجزئ عن سبع شياه، لو قدر أنه قام بصيد عشر من الغزال أو سبع من الغزال قد يكفي فيه بدنة واحدة. ثم بعد ذلك ذكر الشروط الواجب توافرها في الفدية، ويترتب عليها أن ما كان فاقدا لبعض هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرجه عن دم واجب. الشرط الأول من جهة السن، جذع ظان أو ثني معز. الشرط الثالث أن يكون مستقلا أو في حكم المستقل، نذبح شاة كاملة لوحده أو سبع بدنها وسبع بقرة. إن ذبح إحداهما، إحدى إيش؟ البدنة والبقرة، فأفضل، يعني أفضل من ذبح الشاة. إذن عندنا ثلاثة مراتب، سبع بدنة وشاة وبدنة كاملة، أفضلها البدنة الكاملة. قال وتجب كلها، يعني لو وجب عليه دم واحد أجزأه سبع بدنة، لكنه أراد الكمال فذبح بدنة، فهل يكون سبعها هو الواجب والباقي ندب، أو أن الجميع يكون واجبا؟ إيش رأيكم؟ هذه قاعدة عند الأصوليين، وهي لا، ما زاد عن مقدار الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أو لا؟ مثال ذلك فالطمأنينة في الركوع، طمأنينة في الركوع، الركوع نفسه أوله واجب متعين، آخره يجوز له تركه، لكننا لا نقول عن آخره بأنه تطوع نفل، وإنما يكون واجبا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا اختلفوا حينئذ لا يكون قول بعضهم حجة يا بعضهم الآخر. حياك الله. ما سيفنا عليه وش هذا منه؟ هذا من جدا من العكيد طالع. ها؟ العكيد طالع. كلفناك عاد اسمح لنا. لا بدك هذه تفضل معنا القوي تفضل. الله يسلمك. تمام يا مال الله يسلم. اذرنا كلفناك. نعم ماذا نفعل؟ نجتهد بينهما فنأخذ بأحد القولين لكن لا لذات القول وإنما لأننا نرى أنه أرجح بدليل خارجي. طيب عندنا الآن صيد هذا ما لا إشكال فيه مؤذن بطبعه وحال إيذائه هذا يقتل. مؤذن بطبعه لكنه لم يؤذي في وقته هذا يقتله المحرم أو لا يقتله؟ فلا ظهر أنه يقتله خشية من أن يعدو عليه. الرابع ما ليس مؤذن بطبعه ولا بفعله مثل الهرالي ذكرنا فيها الخلاف قولين. والخامس الفواسط الخمس هذه خمسة أصناف. نعم شيخ الله عنك ما يقال بالنسبة للأرنب أنا رجع للعرف كل بلد لبعض البلاد صار عندهم مستأنس كان أصله بعد عرف أما وصيد ابحثها أنا شوف ابحثنا هذه المسألة تبحثها وخد قبل الدرس إن شاء الله. لا لا لا الأهلي والوحشي أولا لابد أن يلاحظ أن الحشيش الذي ترعاه الغنم لا فدية فيه ولا شيء فلا زال الناس من عهد النبوة يرعون من ما في الأرض ولذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في المبيت خارج من ليالي أيام التشريق. المراد قطعه ابتداء بدون ان يرعى. نعم. وما تتداخل هذه بالامس ذكرناها انها لا تتداخل في كفارة الحلق وكفارة بقية المحظورات كلها تتداخل إلا في الصيد. لم يذكر هنا المؤلف البحث في صيد المدينة ولا في أخذ شجره وقد اختلف العلماء فيه. طائفة يجيزون أخذه طائفة يمنعونه ولا يجيبون فيه فدية وطائفة أوجبوا فيه التعجير قالوا يؤخذ ما في رحله فيحرق وطائفة جعلوه في مثل مكة احتاج إلى نظر. لا يقال بالنص محكم في هذه المسألة الناس. لما جاء سالم الوقاص وقال كيف تقولون شيئا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتم يقطع شجر المدينة فله سلمه هذا بمسلم. والفدية سلب من قطع له متاعه وله أغراضه ولا في فدية أخرى. هذا نص مسلم له سلب. ما نص على السلب لكن ما نص على في الفدية. لذلك وقع الخلاف فيه وقلنا أن في الأقوال فيها أربعة. لعل نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلني وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.